عملنا في شركة وكان المهندس صاحبها مسيحي، وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به في بناء كنيسة. عملنا في شركة وكان المهندس حقا مسيحي، وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به لبناء كنيسة وفعلنا، فما رأي سماحتكم بذلك؟ هذا منكر عظيم، لا يجوز. عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يرى هذا كفرا وردنا والله، لأنها مساعدة على إقامة الكفر. فالواجب على من فعلها التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، والندم والإقرار وعدم العودة لمثل هذا.